نعم. سألنا سائل الآن من الانترنت عن طريق الانترنت يقول من النرويج, يقول نور الدين المغربي من النرويج, يقول بعد السلام هناك بعض الدعاة يذكرون أن يرمون الشيخ الألباني رحمه الله بالإرجاء, فهل هذا صحيح ثابت عن الشيخ؟ الشيخ الألباني رحمه الله كغيره يخطئ ويصيب, فإذا أخطأ في مسألة فلا نحكم عليه بأنه مرجي أو أنه, بل نقول إنه أخطأ في هذه المسألة, نقول أخطأ في هذه المسألة, والعصمة لكتاب الله, كل يخطئ ويصيب. أحسن الله.